إن كان من الكاذبين، ثم تشهد لي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فلا يجوز له يوكل من يلاعن عنه، لأن اللعان يمين، واليمين تتعلق بالحالف ولا تدخلها النيابة. اللعان يمين، واليمين يتعلق بالحالف لا تدخله النيابة. كذلك الزوجة لا توكل من يلاعن عنها، لأن اللعان يمين. نعم. والأيمان، والأيمان كان يتوجه عليه اليمين عند الحاكم يوكل واحد يحلف عنه، لا اليمين لا تدخله النيابة، لأنه يتعلق بذمة الحالف، فإذا توجه في اليمين إليه لا بد يحلف هو ولا يوكل من يحلف عنه. نعم. وفي كل حق لله تدخله النيابة، وتدخل وتصح الوكالة في حق كل حق لله تدخله النيابة، مثل توزيع الزكاة، جباية الزكاة وتوزيع الزكاة عبادة، يجوز لولي الأمر أنه يوكل من يجبيها من أهلها ويوزعها على الفقراء وهم العاملون عليها. وكذلك يجوز لأفراد الناس، أنت عندك أموال توفي الواحد يجردها ويحصيها ويطلع زكاتها ويوزعها، يجوز وهي عبادة كلها النيابة. نعم. وفي كل حق كذلك بالحج، حج تدخله النيابة وهو عبادة، العمرة تدخله النيابة وهي عبادة. نعم. في كل حق لله تدخله النيابة. أما الحق الذي لا تدخله النيابة كالصلاة والصيام لا تدخله النيابة، العبادات بدنية ما تدخله النيابة، فلا توكل واحد يصلي عنه أو توكل واحد يصوم عن رمضان، ما يصلح هذا، عبادات بدنية. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. نعم. والحدود في العبادات عرفنا، والحدود تحدي الزنا، ولي الأمر يوفق من يتولى إثباته وإقامته بقوله صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ووكله صلى الله عليه وسلم لشيئين: في إثبات الحد بقوله فإن اعترفت، وفي تنفيذ الحد بقوله فارجمها. فيجوز للحاكم يوكل الواحد في إثبات الحدود وإقامتها. نعم. والحدود في إثباتها واستيفائها. نعم. وليس للوكيل أن يوكل نفسه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه، لأن الموكل لم يرضى الثانية وكيلا عنه، وإنما رضي الأول، ليس له أن يوكل بدله إلا في ثلاث مسائل، ثلاث مسائل يجوز له أن يوكل فيه. مسألة الأولى: إذا أذن له الموكل قال له وكل من شئت، فله أن يوكل لأن الموكل أذن له فانتهى المحذور. مسألة ثانية، إذا كان مثله لا يعمل هذا العمل الذي وكل فيه، أن يكون مكانه مرتفعا ومثله لا يعمل هذا العمل، كان يوكله أن يشتري له حاجة من السوق، وهذا الوكيل له مكانة ما ينزل إلى السوق من أجل هذا التصرف، فله أن يوكل، لأن الوكيل يعلم، لأن الموكل يعلم أن الوكيل لا يباشر هذا العمل بنفسه، فحينما وكله كان ذلك بمثابة الإذن له في أن يستني، لأنه يعلم أن الوكيل لا يباشر مثله هذا العمل. فما لو وكل القاضي أن يشتري له ثوبا، القاضي ما يشتري له، فمن المعلوم أن الموكل يعلم هذا، فهو بمثابة ما لو أذن له في الثوب. المسألة الثالثة، إذا عجز الوكيل، إذا عجز الوكيل عن القيام بالعمل الذي وكل فيه وعليه فوات، عليه فوات أو تركه، فله أن يوكل، فله أن يوكل بدله من يثق به. في هذه الأحوال الثلاث لا بأس، نعم، بوجود العذر فيها، نعم. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه، هذه واحدة، نعم. والوكالة عقد جائز، الوكيل ذكر واحدة لكن البقية غشة. حكم الوكالة، العقود معلم أنها على قسمين، عقود لازمة ليس لأحد الطرفين أن يفسخ إلا بإذن الآخر، والنوع الثاني عقود جائزة، عقود جائزة لكل من الطرفين أن يفسخ ولو لم يأذن الآخر. الوكالة من هذا النوع الثاني، عقد جائز لكل من الطرفين أن يفسخ، للوكيل أن يفسخ الوكالة ولو لم يرضى الموكل، وللموكل أن يفسخ الوكالة ولو لم يرضى الوكيل، لأنها عقد تبرع، أنها عقد تبرع وإرفاق، فلكل منهما فسخها، نعم. والوكالة عقد جائز وتبطل بفسخ أحدهما، أي نعم، تبطل بفسخ أحدهما، إذا فسخ الموكل بطلت الوكالة، ليس للوكيل أن يتصرف بعد الفسخ لأنه لم يؤذن له، وإذا فسخ الوكيل فليس له أن يتصرف لأنه خرج عن الوكالة، نعم. وتبطل بفسخ أحدهما وموته، تبطل الوكالة بأمور، الأمر الأول فسخ أحد الطرفين، الأمر الثاني إذا مات أحد الطرفين، إذا مات الموكل قد بطلت الوكالة لأنها إذن، والإذن انتهى بالموت، أو مات الوكيل فإنها تنفسر أيضا لأنها إذن لشخص معين وقد مات، فتنفسر الوكالة، نعم. وعزل الوكيل، الثالث عزل الوكيل، إذا عزله الموكل فإنه يدخل في تصرفه. لو فرضنا أنه اشترى أو باع بعد عزل الموكل له، فهذا التصرف غير جائز لأنه تصرف بغير إذن الموكل، نعم. وحجر السفه، الأمر الرابع أجر السفر، إذا حجر على الوكيل أجر سفر، وكيل صار سفير، حجر عليه لحظ نفسه حفظا لماله، فإذا كان لا يجوز له التصرف في ماله فلا يجوز له التصرف عن غيره، بخلاف أجر الفلس، أجر الفلس لا يبطل الوكالة، لأن الوكيل رشيد، لكن حجر عليه لأجل حظ الغرباء، وإلا فهو رشيد في نفسه، فلا تبطل الوكالة إذا حجر عليه حجر التفليس، وإنما تبطل إذا حجر عليه حجر السفر، لأنه لا يصح التصرف لنفسه فلا يصح أن يتصرف لغيره. إذا الوكالة تدخل بهذه الأمور الأربعة. نعم. ومن وكل في بيع أو شراء فعدهم، أعد مبطلات الوكالة، وتبطل بفسخ أحدهما، هذا واحد. نعم. وموته، هذا الثاني. وعزل الوكيل، هذا الثالث. وحجر السفر، حجر السفر هذا الأمر الرابع من مبطلات الوكالة. نعم. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده، إذا وكل في بيع شيء أو في شراء شيء للموكل لم يجد أن يبيع من ماله هو أو يشتري من ماله هو أو مال من لا تقبل شهادته له وولده وزوجته، لأنه متهم بالمحاباة، متهم بالمحاباة لنفسه أو المحاباة لمن لا تقبل شهادته له. نعم. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده، من نفسه إذا كان عنده سلع أو عنده أشياء فلا يجوز له أن يشتري منها للموكل، أن يشتري من غيره، أو وكل في بيع سلعة لم يجد أن يشتريها لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كولده، لأنه متهم بالمحاباة. نعم. ولا يبيع بعرض ولا نسب، عرض ولا يبيع بعرض ولا نسب، ولا يبيع بعرض وإنما يبيع بالنقد، إذا قال له بع هذه السيارة فإنه يبيعها بالنقود ولا يبيعها بالعروض أو بالسلع، يعني يبيعها بسكر أو بقماش أو بسيارة أخرى، العرض هو السلعة، عرض الإنسان الراحة السلعة، وأما العرض بالفتح فهو الزمان. نعم. ولا يبيع بعرض ولا نساء. نعم. ولا يبيع بعرض ولا نساء، ولا نساء يعني تأجيل، إذا قال لو بع هذه السلعة فإنه يبيعها حاضر ولا يبيعها مؤجلة، لأن الموكل لم يأذن له بالتأجيل، وقد يكون على الموكل ضرر بالتأجيل. نعم. ولا بغير نقد البلد، ولا يبيع بغير نقد البلد، لأن الوكالة تنصرف إليه، ولو وكله أن يبيع له سلعة في المملكة لم يجد أن يبيعها بدولارات أمريكية أو جنيهات إنجليزية أو غير ذلك من العمل الأجنبية، لأن الموكل لم يأذن له بهذا، والإذن ينصرف إلى النقد المعروف وهو نقد البلد. نعم. وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح. نعم. إذا وكله في شراء شيء اشتراه بأكثر من ثمن المثل أو وكله في بيع شيء فباعه بأقل من ثمن المثل يصح البيع، لأنه تصرف من جائز التصرف ينعقد البيع ويلزم هو بالزيادة، يلزم هو بالنقص، يلزم هو بالنقص ويلزم بالزيادة إذا اشترى بزيادة يلزم بالزيادة عن ثمن المثل. نعم صح. وضمن النقص والزيادة صح. فإذا وكله لبيع سلعة، والمعروف أنه تساوي في البلد 100 ريال، هو باعها ب80 ريال بنفس 20، يفتح البيع ويغرم العشرين، يغرم العشرين أو للعكس، وكله بشراء سلعة معروف أنها تساوي 100 ريال فاشتراها ب120 زادت عن العادة والعرف، يصح البيع لأن تصرف من جائز التصرف فيصح، لكن ما يلزم الموكل إلا 100، والزيادة تكون على الوكيل لأن هو الذي تصرف بغير إذن الموكل. لا. وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أما إذا كان تصرفه من مصلحة الموكل، الصورة الأولى إذا كان تصرفه لغير مصلحة الموكل كالنقص والزيادة، أما إذا كان تصرفه المخالف لمصلحة الموكل كأن قال له بع هذه السلعة ب100 فباع ب100 و10 يصح البيع وتكون الزيادة لصاحب السلعة لأنه زاده خيرا، زاده خيرا. أو قال بيعها مؤجلة بكذا وكذا فباعها حالة بهذا الثمن صح، لأن هذه زيادة خير للموكل، لأن البيع الحاضر أحسن من بيع المؤجل، لأن بيع الحاضر أحسن من بيع المؤجل. نعم. وإن باع بأزيد أو قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. أو قال له اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا صح، لأن هذا زيادة نافع، لأن التأجيل يتأخر على البائع خلاف البيع النقد إنه يلزمه التسليم في الحال، لا شك أن التأجيل أحسن من الحال في حق البائع، هذا التصرف لا يضر المبطل. نعم. أو قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. الضابط أنه إذا كان ليس في تصرف المشتري ضررا على الموكل، إذا لم يكن في تصرف الوكيل ضررا على الموكل فإن التصرف يصح لأنه زاده خيرا. نعم. فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. إذا وكله لشراء سلعة فاشترى سلعة معيبة وهو يعلم عيبها، الوكيل يعلم عيبها، فإنه يصح في البيع ويلزمه غرامة، يلزمه غرامة العيب، يلزمه غرامة العيب. أما إذا كان لا يعلم، إذا كان لا يعلم بالعيب فإنه يكون له خيار، الصورة الأولى إذا كان يعلم العيب يلزمه البيع ويكون العيب طمان العين عليه هو، لأنه دخل على بصيرة. الصورة الثانية إذا كان لا يعلم العين فإن البيع يصح، ولكن له الفسخ أو الإمساك وأخذ عرف العين. نعم. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. نعم. فإن جهل رده. نعم، إن جهل العيب فله رده، إلا أن يرضى الموكل بالإمساك مع العرف فله ذلك. نعم. ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. إذا وكله في بيع سلعة ولم يقل واقبض ثمنها بل قال بعها فقط، فإنه يبيعها ولا يقبض ثمنها، لا يقبض ثمنها، لأنه لم يوكله بقبض الثمن، وقد يرضى للبيع ما لا يرضى لقبض الثمن. نعم. إلا إذا دلت قرينة، إذا دلت قرينة على أنه فوضه في قبض الثمن فله أن يخبره. نعم. ويسلم وكيل المشتري الثمن، فلو أخطره بلا عذر وسلف ضمنه. أما إذا وكله في شراء سلعة وأعطاه ثمنها، وكله في شراء السلعة وأعطاه ثمنها، قال اشتر بهذه الدراهم سلعة كذا وكذا، فاشتراها فإنه يلزمه أن يسلم الثمن، لأنه لا يثبت البيع إلا بذلك، فيلزمه أن يسلم الثمن على الفور. ولو أخر تسليم الثمن فسلف فإنه يضمنه لأنه فرط. نعم. وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين، لم يصح. إذا وكله في بيع فاسد، بيع لا يصح، كبيع خمر أو خنزير أو مواد محرمة، أو بيع دخان أو أشياء محرمة، هذا بيع فاسد لا يصح بيع المحرم. فباع صحيحا، باع سلع صحيحة، باع سلعا صحيحة، أو بالعكس وكله بشراء شيء محرم، فاشترى شيئا صحيحا مباحا، لم يصح التصرف لأنه لم يوكله بذلك، لم يوكله بذلك. نعم. وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير. إذا وكله قال وكالة مطلقة، أنت وكيلي وكالة مطلقة، ولم يحدد له التصرف، لم يصح، لأن هذا فيه جهالة، وربما يبيع أمواله كلها، يترك بلا أموال ويعتق عبيده، ويتركه بلا عبيد، لأنه أطلق له الوكالة، هذا فيه جهالة وغرر وفيه ضرر، لا بد أن يحدد التصرف، أن يوكله في قضاء دين، أن يوكله في بيع سلعة، أن يوكله في شراء سلعة، شيء محدد. أما أن يقول وكلتك ولم يحدد، أو وكلتك في كل قليل وكثير، أو أنت وكيلي وكالة مطلقة، فهذا لا يصح، لأنه لم يحدد التصرف، وقد يتصرف الوكيل تصرفا يضر الموكل. نعم. أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو قال اشتر ما شئت، الدراهم هذه لا اشر به ما شئت لا تصح هذه الوكالة، لأنه قد يشتري بها شيئا لا يريده الموكل فيحصل النزاع، أو يشتري شيئا يضر الموكل فيحصل بذلك الضرر، فلا بد أن يقول اشتر بهذه الدراهم سيارة، اشتر بها بيتا، اشتر بها ثوبا، حدد لها الشيء الذي يريد شراءه. نعم. أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء، أو اشتر لها البيت، اشتر لها البيت بما شئت، أنا أبيه أخدم فيه، أو السيارة اشتر بما شئت، فاشتراها بقيمة مرتفعة جدا تضرر الموصل، هذه الوكالة لا تصح، لازم يقول اشترها بحدود كذا وكذا، اشترها بحدود 100,000 500,000 مليون، يحدد له، أما اشترها بما شئت فهذه الوكالة مجهولة وفيها غرر. نعم. أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء، أو اشتر ما شئت، اشتر بهذه الدراهم ما شئت من السلع، قد يشتري بها مواد محرمة أو مواد فاسدة لا تصلح للاستعمال أو معيبة يتضرر الموكل، لا بد أن يحدد له نوع السلعة وجنس السلعة ونوعها، يحدد لها صفاتها علشان ترتفع الجهالة والغرر. نعم. أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. نعم. والوكيل في الخصومة لا يقدر، والعكس الوكيل في الخصومة لا يقدر، والعكس بالعكس، الوكيل في القبض يخاصم، مثلا إذا كان له خصم عليه دين وأنكر الخصم أنكر هذا الدين، توكل من يطالبه به ويثبته عليه، فإنه يقتصر التوكيل على إثبات الدين ولا يقبضه من المدين، لأنه قد يرضى للخصومة ما لا يرضى للقبض، فالذي عليه إنه يخاصم إلى أن يثبت الحق، وأما القبض فلا يقبض إلا بإذن صاحب الحق، لأن صاحب الحق يرضى للتوكيل ما لا يرضى للاستلام. وأما الوكيل نعم، والعكس بالعكس، نعم، الوكيل في الخصومة لا يقبض، والوكيل في القبض هذا العكس، الوكيل في القبض يخاصم، لو قال له اقبض أنا وكلتك تقبض حقي على فلان، راح يبي حقه على فلان وأنت، فللوكيل أن يخاصم، لأن توكيله في القبض يتضمن توكيله في الخصومة، لأنه لا يمكن الاستلام إلا في الخصومة، فله أن يخاصم، إذا وكله في استلام حق له عند فلان فأنكره فلان، فللوكيل أن يخاصم حتى يثبت هذا الشيء عليه، فإذا أثبته يستلمه، لأن توكيله بالاستلام يتضمن توكيله في الخصومة. نعم. بخلاف الأولى، توكيله للبيع لا يتضمن توكيله في القبض. نعم. والوكيل في الخصومة لا يقدر. نعم. والعكس بالعكس، توكيل في الخصومة يقدر. نعم. واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قد له. لو قال وكلتك أن تقبض حقي من زيد، فمات زيد قبل أن يقبض منه، ما يروح يطالب الورثة، لأنه لم يوكله أن يقبض من الورثة، لم يوكله أن يقبض من الورثة، بل وكله أن يقبض من زيد، وزيد ما تنفس خلاص، إلا أن يقول اقبض حقي الذي عند أو قبل أو في ذمة زيد، ما قال اقبض من زيد، قال الذي عند زيد أو في ذمة زيد، فإن له أن يطالب الورثة، له أن يطالب الورثة لأنه لم يعين المقبوض منه. نعم. ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد، إذا قال له خذها الفلوس هذه ودعها عند فلان، ودعها عند فلان، راح ودعه أنكر المودع، قال رفض ما أعطان شيء ولا شفت ولا عرض ولا أعطان شيء، فيضمنه يلزمه الضمان إذا لم يشهد على الإيداع، يقول له أنت تدعي أنك أودعت عند فلان وفلان أنكر، أثبت عليك أنك أودعت، فإذا أثبت برئت ذمته، وإذا لم يثبت فإنه يضمن لأنه هو المكلف لماذا لم يشهد عليه حينما أودعه. نعم. ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. نعم. أصل، والوكيل أمين. نعم. والوكيل أمين لا يضمن ما سلف بيده بلا تفريط. نعم. الوكيل أمين، أمين بمعنى أنه لا يضمن ما سلف بيده بلا تفريط، ولو وكله في بيع أو شراء أو إيداع فسلف ما وكله فيه لم يضمن، لأنه ائتمنه في الأول حينما وكله قد ائتمنه، فكيف يخونه بعدما ائتمنه، والوكيل يدور، والوكيل أمين. نعم. لا يضمن ما سلف بيده بلا تفريط، بلا تفريط، أما إن فرط فإنه يضمن، إن فرط في الشيء في المال الذي وكله فيه وسلف عنده لأنه أهمله، لم يحرزه بحلف، ولم يوثق عليه المكان، ولم يغلق الباب فسرق أو تلف أو جعله عند ماء أو عند نار فتلف وغرق أو احترق، لأنه مفرط في هذا. نعم. ويقبل قوله في نسيه والهلاك مع يمين، يقبل قول الوكيل في نفي التفريط، إذا قال الموكل أنت مفرط، قال الوكيل أبدا أنا لم أفرق، ولا هناك بينة على التفريط، ما هناك بينة على التفريط، فإنه يقبل قول الوكيل لأنه أمين. نعم. يقبل قوله في نفيه والهلاك، في نفي التفريط وفي نفي الهلاك، قال له والله المال اللي عطيت لأجل أن أشتري به لك أو لأجل أن أبيعه لك تلف، قدر الله عليه تلف، قال الموكل أبدا ما تلف، ولم يأتي ببينه، من الذي يقبل قوله؟ قول الوكيل لأنه أمين. نعم. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر لم يلزمه دفعه إن صدقه، ومن اليمين إن شدده. إذا ادعى شخص أن زيدا وكله في أن يقبض حقه من عمرو، فأنكر عمرو الوكالة، قال ما معك بينة أنك وكيل، ما معك خطاب من الموكل لي أن يعطيك كذا وكذا، ما معك شهود، أنا ما أكلمك، لم يلزمه الدفع إن كذبه، لم يلزمه اليمين إن كذبه، ولا يلزمه الدفع يصدق، لأنه يمكن، لأنه يمكن أن صاحب الحق ينكر الوكالة فيكون الضمان على الشخص الذي عنده الدين. فتفاديا لهذا الاحتمال لا يلزمه الدفع إن صدق، قال صحيح إن أنت وكيل لكن ما معك وثيقة ولا أنت تقول، وخاف إن فلان ينكر، يقول لا يلزمك الدفع لأنك على خطر، ربما صحيح إنه ينكر لا يلزمه الدفع إن صدق. أو قال ما أبد ما وكلت فلان، ما معك وكالة ولا وكلت فلان، أنكر الوكالة، لم يلزم اليمين ان تلزمه لانه لا يقضى عليه بالنقود، لو ابى انه يحلف لا يقضى عليه بالنقود، فلا فائده في اليمين. نعم. فان دفعه فانكر زيد الوكاله حلف وضمنه عمرو. نعم. في هذه الصوره اذا جدع وكاله زيد في قبض حقه من عمرو فالمدين صدق ودفع ما عنده للوكيل، جاء الموكل يطالب قال انا ما وكلت احد ابدا، كذب هذا. الضمان يكون على من؟ يكون على عمرو، على المدين، لان الاصل ان الحق عنده فيطالبه بحقه، ثم المدين يطالب من أخذ منه الدين، من أخذ منه الحق، يطالب الذي ادعى الوكالة، فصاحب الحق يطالب المودع، ويطالب المودع أو المدين، والمدين أو المودع يطالب الذي قبض منه الحق بغير بينة. نعم. فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو المدين. نعم. وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء. هذا هو. إذا ادعى وكالة زيد بقبض حقه من عمرو فصدقه ودفع إليه بناء على الثقة، ثم جاء صاحب الحق وأنكر الوكالة، أنكر الوكالة، فإنه يحلف لأنه لم يوكل أحد. ثم إن كان الحق موجودا عند المدفوع له أخذه وانتهت المشكلة، وإن كان الحق قد ذهب وليس عند المدفوع له منه شيء يخير صاحب الحق أن يضمن أيهما شاء، إن شاء ضمن المدين وإن شاء ضمن المدعي للوكالة. نعم. لأن حقه عندهما، حقه عندهما عند المدين في الأصل وانتقل إلى مدعي الوكالة يطالب أيهما شاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ادعى صبي أنه قد بلغ فكيف نعرف صدقه من كذبه؟ يكشف عليه، إذا ادعى أنه في الإنبات يكشف عليه مثل ما كشف على أبي قريظة، يكشف إن وجد قد أنبت قد بلغ. أما في الإنجاز هذا ما ندري عنه، لكن يقبل قوله في ذلك، يقبل قوله في ذلك لأنه لا يعرف إلا من جهته. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، سبق وبلغ 15 سنة لا يعرف، يعرف بوقت ولادته، يحسب من وقت ولادته، تاريخ ولادته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سبق أن درسنا في متن الذات أن الدين حال ولو أجله، واليوم قد ذكر أن الدين المؤجل لا يحل. يقول الدين حال ولو أجله، هذا يقول حال ولو أجله، المؤجل مؤجل ما يحل، هذه عبارة خاصة ما هي عامة في كل السلوك، نعم. ولكن القرض، القرض حال ولو أجل، القرض هو اللي ما في تأجيل، حال ولو أجل. أما أثمان المبيعات اللي تقبل التأجيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز هذه العبارات وكلت الله ووكلته؟ تعمل كذا وكذا. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم هذه العبارة شاءت حكمة الله؟ لا، يقال شاء الله، يقال شاء الله، ولا يقال شاءت حكمة الله أو قدرة الله. لا، ما ينسب شيء إلى الصفة، وإنما ينسب إلى الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مما عمت به البلوى اليوم في الأعياد شراء الآباء للأبناء الطرطعان والألعاب النارية، فما حكم ذلك شرعا؟ هؤلاء أسفه من أولاد اللي يشترون الطرطعان لأولادهم، هم السفه، لا يجوز هذا، وفيه إضرار بالناس، ترويح للناس، خطر من الحرائق، فهذا يجب من بيع الطعطعان واللضعان والليتين، هذا يجب منعه وتأديب من يفعل، لأنه ضرر محض، ترويع للناس، إزعاج للناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ خطر الحكمة على الأولاد، أحيانا يصاب الولد بسبب هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم المساهمة في أسهم شركة الاتصالات؟ اللي كثر السؤال عنها، وأنا لا أعرف عنها شيء ولا أقول بها شيء، ما أدري عنها، لكن اللي سمعت عنها أنها سيئة، اللي سمعت أنها سيئة ويدخلها أشياء محرمة. نعم. إذا كان كذلك فلا يجوز للمسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل يبيع أجهزة الكمبيوتر، وهناك شركة تبيع كروت صيانة لهذه الأجهزة بنفس القيمة، فمثلا إذا كان يصلح هذا الجهاز سيكلفك 100 ريال، يصلحونه لك ب50 ريالا، وليس لهذه الكروت مدة تنتهي فيها، ولكن إذا فقدت من الشخص فإن الشركة لا تعوضه بدلا عنها، فهل يجوز بيع مثل هذه الكروت؟ لا، هذا بيع ضرر وجهالة، بيع ضرر وجهالة، وقد يكون الإصلاح كثير، يكون الإصلاح يتطلب قيمة كبيرة، وفي ضرر وفي جهالة، ولا يجوز مثل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو خالف فوكل بالظهار فهل يقع؟ لا، ما يصح التوكيل، ما دام ما يصح التوكيل فلا يصح الظهار من الوكيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في من يقول إنه في هذا الزمان، الله جل وعلا يقول الذين يظاهرون من نساء الوكيل فليست امرأة له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في من يقول إنه في هذا الزمان لا يجمع بسبب الأمطار، فإنه قد ارتفعت المشقة؟ إذا الأحكام كلها انتهت، قلنا هذا، قلنا كثير من الأحكام انتهت لا يعمل بها الآن، الأحكام عامة إلى أن تقوم الساعة، الأحكام الشرعية عامة إلى أن تقوم الساعة، ما تخصص في زمان دون زمان، والمشقة موجودة مهما قال، المشقة موجودة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جمع الإمام العشاء مع المغرب لأجل المطر وخالفه البعض في المسجد، هل يجوز لهم الخروج من المسجد وترك صلاة العشاء معه، أم يلزمهم الجمع معه وعدم المخالفة؟ الأولى عدم المخالفة، ألا ولا اجتماع الكلمة والاتفاق هذا شيء جائز ولله الحمد. ولكن إذا أصف ركب رأسه على هذا الرأس يخرج من المسجد ولا يجلس كل في الصدور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للولي عن السفيه أن يتصدق عنه صدقة تبرع؟ لا، لا يتبرع من ماله، إنما يخرج الزكاة الواجبة فقط ولا يخرج تبرعا من ماله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توكل رجل عن آخر في الصيف أو في جمع الحطب فهل يلزم بإعطاء موكله من الصيد والحطب أو هو مخير في ذلك؟ إذا توكل رجل عن آخر بالصيد أو في جمع الحطب فهل يلزم بإعطاء موكله من الصيد والحطب أو هو مخير في ذلك؟ موكله يعني الموكل يعطي الوكيل او ما يعطيه؟ هو يعطيه اما اعطاه ما يلزم الجامع لانه جامعه له كليه كله. نعم. زياده عنه. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله، هل يجوز اعطاء زكاه المال لشخص لا يصلي وعنده اطفال صغار؟ فهل يجوز إعطاؤه الزكاة رحمة بهؤلاء الصغار؟ ما يعطيه نفسه اللي ما يصلي هذا كافر، وليس له ولاية عليه، الكافر ليس له ولاية على المسلمين، لكن يعطيه واحد آخر من أقاربهم ينفقه عليه، يعطيه واحد آخر من أقاربهم ينفقه عليه إذا كانوا مختلفين. وأما هذا الكافر فيعرض عنه لا يعتبره وليا له. نعم. وهل يجب بالنسبة للزكاة عند إعطائها الإخبار أنها زكاة؟ نعم. وهل يجب الإخبار عند إعطاء الزكاة أنها زكاة؟ إذا كان المدفوع إليه لا يقبل الزكاة فتخبره بذلك لا تغره. أما إذا كان إنه يقبل الزكاة ولا تعرف عنه يمتنع أعطيها إياه ولا تقبل. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترى الأب لأبنائه الألعاب النارية على أن لا يستخدموها إلا في البر، وغرضه من ذلك تدريسهم على ما يشبه الأسلحة العصرية، فهل هذا جائز لأن الضرر منتف هنا؟ تعليم الأسلحة ما هو قطع طعام يدخلهم المدارس العسكرية، قطع طعام هذا ما فيه فائدة ولا فيه تعليم، وكونهم يطلعون للصحراء هذا أشد خطر من بقائهم في البلد لأنهم يفسدون أو يفسدون تعرضون للفسق. على كل حال هذا لا يستفع، هذا المال مستعطى عام لا يستفع هذا السفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب لديه أخت تفقره، أراد أبوه أن يزوجها بغير ابنها إلى شخص مسلم جاهل في دينه، ويريد أن يعيش كما يقول على دين آبائه من البدع التي توصل إلى حد الشرك، فاستغاثت بأخيها الذي أخذها وسافر بها رغما عن والديه، ويريد تزويجها الآن لشخص مسلم معتدل. السؤال، هل يحق له أخذ أخته والسفر بها وتزويجها؟ هل يعتبر وليا لها في هذه الحالة؟ هذا تراجع به المحكمة الشرعية، تراجع به المحكمة الشرعية تنظر في الحقيقة الدعوة التي قالها هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، لازم الرجوع إلى المحكمة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة جمعت بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال، ثم اطلعت على فتوى اللجنة الدائمة بخصوص صيام الست من شوال وهي عدم الجمع بينهما، فما حكم الأيام التي صامتها بهذه النية؟ تؤجر عليها ما ولكن لا بد من خشوم القضاء، لا بد من خشوم القضاء، والأيام التي صامتها تؤجر عليها إن شاء الله، لكن تقضي الأيام التي عليها. وإن أرادت بعدها بعد القضاء أن تصوم السبت إذا بقي شيء من الشهر فهو أحسن. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لصيام الست من شوال، هل يلزم تبييت النية أم يكفي لو نوى من الظهر؟ يكفي لا دام ما أكل ولا شرب بعد الفجر، يجوز أن ينوي الصيام من النهار ويعتزله من الليل، لأن صوم التطوع يجوز بنية من النهار بشرط أن لا يحصل بعد الفجر أكل أو شرب. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نوى صيام النافلة بعد العصر، فهل لا بد لمن صام متنفلا أن ينوي ذلك قبل الزوال؟ العلماء قالوا قبل الزوال، ينوي قبل الزوال، أما ما نوى إلا عند العصر وعند غروب الشمس فعندهم هذا لا يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرغب في صيام الست من شوال وهذا اليوم، لأنه راح معظم اليوم بدون نية، كما نوى إلى العصر راح معظم اليوم بدون نية. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، أرغب في صيام الست من شوال وهذا اليوم قد صمته لأجل الجمع في الأجر بين الست وأيام البيض، فهل يحصل لي ذلك الأجر؟ كما نويت، نويت للست هو من الست، ونويت من البيض هو من البيض، أما أن تجمع بين العملين لا. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يقول في دعائه يا رب كما حرمتنا من صحبة نبيك فلا تحرمنا من مرافقته في الجنة؟ ما يقول كما حرمتنا، يقول اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الجنة. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص عليه دين تجاه حكومة كافرة ولا يستطيع سداد الدين الآن، وكلما زادت المدة زادوا عليه في الدين، السؤال إذا دفعت لهم المبلغ فهل أدفع لهم هذه الزيادات؟ ما ندري، إذا قبلوا رأس المال مو الواجب عليك، تفعلهم رأس المال، وإذا أجبروك على دفع الزيادة ولم تستطع التخلص منها فأنت مكره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشارح في حاشية الروض المربع في شرح ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، فقال أي ولا يبذل ماله في غير فائدة ولو كان مباحا كغناء مباح، فما المراد بالغناء المباح هنا؟ الغناء على أن فيه شيء من الغناء مباح، كالغناء في العرس من النساء العرس، والحداء حداء الإذن في السفر، حداء الإذن في السفر هذا غناء مباح، يحبو في السفر في الليل عشان الإبل تمشي خلفه، أو يطير النعاس عن المسافرين هذا مباح، صوت واحد ما هو صوت جماعي. كذلك هنا النساء في مناسبة النكاح والعرس هذا من المباح إن كان يحدث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي أعطاني 100,000 ريال وقال لي اشتغل بها وتعطيني في كل شهر 2,000 ريال. والدي أعطاني 100,000 ريال وقال اشتغل بها وتعطيني في كل شهر 2,000 ريال، فهل هذا جائز أم لا؟ هل يختلف الأمر إذا كان صاحب المال غير والدي؟ هذا ما هو جائز، تحديد المبلغ ما هو جائز، لكن لو قال تاجر بها ولك نصف الربح ربع الربح يقل لا ويكفر لا، أما تحديد دراهم يعطين كل شهر 1,000 ريال 10 ريال هذا ما يكفر. نعم. لا من والدك ولا من غيرك، هذه مضاربة،

أو يكون الربح كثير ولا يدفع إلا مبلغ زهيد يصير فيه هذا إسحاق هذا الأمر. فالشرع جعله جزءا مشاعا من الربح من أجل أن يكون النقص على الجميع والزيادة للجميع. هذا هو العدل. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التوكيل في عقد الزواج في حضور العقد والتلفظ بالقبول؟ هنا هذا هو التوكيل، توكل واحد يعقد لك على المرأة الفلانية، يقول قبلت هذا النكاح على فلانة لموكلي فلان من فلان. نعم. وقل فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي لأن يعقد له على أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل فاتته ركعة وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات، ولكن الإمام قام للخامسة فقمت معه وسلمت معه، فهل صلاتي صحيحة؟ قام للخامسة زيادة سهو، يعني الإمام قام إلى خامسة سهو، فلا يعتد بالزيادة، المسبوق ما يعتد بالزيادة لأنها له، الزيادة هي له ليس الصلاة، لا يعتد بها المفروض في بدلها في ركعة. نعم.